بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع محاضرتنا القدر مراتبه وآثاره، وهذا الموضوع العظيم هو من أجل الموضوعات التي لها أثرها في حياة المسلم، ألا وهو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به. لا نقول لا يصح كماله، بل نقول لا يصح أصله إلا بالإيمان بالقدر. فمن كذب بالقدر فهو مكذب بالدين، وهو راد لأصل من أصول هذا الدين وركن من أركان الإيمان. ولهذا ثبت في الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، ومن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده. إذن القدر نظام التوحيد، والقدر هو نظام حياة كاملة، ليس فقط تحقيق التوحيد، بل هو نظام للمسلم في حياته، يسير في هذه الحياة الدنيا مستعيناً بالله، مفوضاً أمره إلى الله تبارك وتعالى، مفتقراً لله. كل هذه الأصول التي يستحضرها المسلم في نفسه هي من آثار إيمانه بالقدر. نعرض بيان مراتب القدر، وهي المراتب الأربعة المعروفة، ثم بعد ذلك نفصل في ذكر بعض الآثار التي دلت عليها الأدلة والتي لها أثرها في حياة المسلم. مراتب القدر هي أربع مراتب لا يصح الإيمان بالقدر إلا بها. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق. هذه المراتب الأربع لا يصح الإيمان بالقدر إلا بتحقيقها، وقد دلت عليها الأدلة. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وعندما نقول مرتبة العلم فينبغي أن يعرف المقصود من هذه المرتبة، وأن المقصود بالعلم هنا إثبات علم الله عز وجل بالأشياء قبل خلقها، وليس مجرد العلم المطلق، وإنما هو علم خاص يتعلق بعلم الله عز وجل بالأشياء قبل خلقه لها. وأما إثبات العلم الذي هو صفة لله عز وجل فهذا يتعلق بالصفات. ويلاحظ هنا أن إثبات صفة العلم لله هي أعم من إثبات مرتبة العلم التي هي المرتبة الأولى من مراتب القدر، لأن هذه المرتبة هي الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل خلقها، وسبق علم الله لهذه الأشياء المخلوقة الكائنة الموجودة قبل خلق الله تبارك وتعالى لها. دل على هذه المرتبة قول الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط بكل شيء علما يستدل بهذه الجملة من الآية على إثبات علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها، لأن الإحاطة تقتضي أن الله علم الأشياء قبل وجودها وعند وجودها وبعد وجودها، فهذا معنى الإحاطة. ولهذا الإحاطة العلمية لا تكون إلا لله، يدخل فيها الإيمان بالغيب بقسميه والإيمان بالشهادة، ومعلوم أن الناس لا يعلمون من العلم إلا ما شهدوا، كما قال قائلهم: ما شهدنا إلا بما علمنا. فالإنسان لا يعلم إلا ما شهد، إلا أن يخبر أو ينقل له. وأما الله عز وجل فقد أحاط بالأشياء علما، يعلم الغيب بقسمين، والغيب ينقسم إلى قسمين: غيب في المكان وغيب في الزمان. الغيب في المكان هو ما غاب عن أهل المكان في أمكنة أخرى، نحن الآن في هذا المسجد، ما هو خارج المسجد ومن باب أولى ما هو في الأماكن البعيدة كبعض أنحاء المدينة، أو ما هو أبعد كما هو موجود في مكة الآن أو في غيرها من المدن، هذا غيب بالنسبة لنا ولا نطلع عليه إلا عن طريق النقل. والآن انتشرت وسائل الإعلام، ممكن للإنسان أن يتصل لرجل في بلد ويسأل عن الأوضاع في ذلك البلد، أما أن يطلع على حال الناس الآن في مكة وحال الناس في الرياض أو في مدينة أخرى، فإن هذا لا يعلمه من غاب عن هذا المكان. الغيب الثاني وهو الغيب الزماني، الغيب الزماني، والغيب الزماني منقسم إلى قسمين: ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل. ما غاب في الزمن الماضي هو ما غاب عنا في الأزمنة الماضية التي لم نشهد تلك الأزمنة، كما قص الله عز وجل علينا هذا الغيب في قصص الأنبياء كما هو معلوم في كتاب الله تبارك وتعالى، ما حصل لموسى وما جرى بينه وبين فرعون، وما حصل لإبراهيم، وما حصل لعيسى، وما حصل لصالح وهود وغيرهم من الأنبياء، كل هذه الأمور هي بالنسبة لنا غيب لا نعلمه. ويعلم ما حصل في ذلك الوقت من شهد ذلك الزمان، لكن لما تطاول الزمن ومضت العصور فأصبح الكثير مما وقع في الأزمنة الماضية لا يكاد يوثق بنقل مع تطاول هذه العصور إلا ما ورد عن طريق الوحي. ولهذا ما أخبر الله به عن المغيبات في الزمن الماضي هو أعظم دليل على صدق ما جاء في الأخبار من كتاب الله تبارك وتعالى أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الغيب الزماني الذي يكون في المستقبل، وهذا هو الغيب المطلق، لأن النوع الأول وهو ما غاب في الزمن الماضي يعلمه بعض الناس، يعلمه من شهد الزمان، وكذلك الغيب المكاني يعلمه من شهد المكان. وأما علم ما في غد وعلم المستقبل الذي يستقبل الناس ما يستقبلون من الأيام وما فيها من الأحداث وما فيها من الأقدار، فهذا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. علم الله عز وجل بالأشياء قبل خلقها يتعلق بهذا العلم، وهو أن الله علم الأشياء كيف تكون ومتى تكون، وعلم ما كان كيف سيكون، وعلم ما لم يكن أنه لا يكون، ولو كان كيف يكون. فهذا من علم الله عز وجل بالغيب. علم الله بهذه الأقدار وما خلقه الله عز وجل من المخلوقات سبق علم الله عز وجل لوجودها قبل أن يخلقها وقبل أن يقدرها بخمسين ألف سنة كما سيأتي في الأحاديث. فإذن الله عز وجل علم الأشياء قبل وجودها، علم كيف تكون، علم ما سيعمله الناس، علم أن الله سيرسل لهم الرسل، من يستجيب من يكذب، علم الطاعات والمعاصي، كلها علمها الله قبل أن توجد. ومن هنا فإنه لا يشكل على المؤمن العالم بشرع الله عز وجل، لا يشكل عليه كيف أن الله كتب أهل الجنة وأهل النار قبل أن يبعث إليهم الرسل. فيظن بعض الناس أن الله كتب أهل الجنة والنار ثم حملهم وجبرهم على ما كتب، وهذا جهل. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلم يجبر أحدا. ولهذا السلف كما نقل عن سفيان الثوري وذكر هذا الشيخ الإسلام كرهوا أن يطلقوا الجبر، إن الله جبر العباد أو لم يجبر، وإنما يثبتون المشيئة، العبد له مشيئة، لكن الله علم من يطيع ومن يعصي وكتب بناء على علمه، لا أنه كتب ثم جبر العباد على ما كتب سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالعلم السابق وأن الله علم الأشياء قبل وجودها، هذه منزلة عظيمة من منازل الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بعلم الله السابق للأشياء قبل وجودها. أنكر بعض أهل البدع هذه المرتبة، وأول من أنكر هذه المرتبة هم القدرية النفاة الذين نفوا هذه المرتبة، وأولهم معبد الجهني، ثم تابعه على ذلك غيلان الدمشقي القدري، وهؤلاء هم القدرية النفاة الذين ينكرون المراتب الأربعة، ينكرون العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف. ودل على هذا الحديث الصحيح من حديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر الذي رواه الإمام مسلم أنهما سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقالوا إنه خرج أناس قبلنا في البصرة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. وذكر في بداية الحديث أن أول من قال بذلك هو معبد الجهني، وهو أول من تكلم في القدر. وذكر المحققون في كتب الفرق والمقالات أن معبد أخذ مقالته عن رجل يسمى سوسن وقيل سنسويه، وهو رجل نصراني. وذكر الإمام البخاري أنه مجوسي، وقال فيه ابن عون أنه حقير الشأن، أنه بقال حقير الشأن، يعني ليس من أهل العلم. أنكروا هذه المرتبة، ثم بعد ذلك جاءت المعتزلة وتبنت مقالة القدرية الغلاة فأثبتوا العلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق، أنكروا أن الله يشاء أعمال العباد وأن الله يخلقها، وقالوا إن العبد مستقل بخلقه لفعله، فإن الله خالق الذات والعبد يخلق فعله، ومن هنا سموا مجوسية، لأن المجوسية يثبتون خالقين، فهؤلاء يثبتون خالقين. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. طبعا الأدلة على العلم كثيرة، ولكن نختصر الحديث لضيق الوقت. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي المرتبة الثانية من مراتب القدر، وقد دل عليها قول الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين هو اللوح المحفوظ، والإمام هو من كل شيء، هو ما يرجع إليه الشيء، ولهذا يطلق على العلماء أنهم أئمة، لأن الناس يرجعون إليه. فالإمام المبين هو اللوح المحفوظ، وهو الذي كتب الله فيه كل شيء مما سيقع إلى قيام الساعة، قال العلماء إلى قيام الساعة. وهذا الإطلاق إنما أرادوا به أنه كتب كل شيء من أعمال العباد، وإلا فإن الله كتب المقادير حتى بعد قيام الساعة. كتب أهل الجنة وأهل النار وما يقع في أرض المحشر وما يكون من الحساب والجزاء ودخول الجنة ودخول النار، كله مكتوب. وقد دل على هذه المرتبة من السنة الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق القلم قال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بالمقادير إلى قيام الساعة، كما ذكرنا أن هذا على سبيل تقدير الأعمال وما يحصل قبل قيام الساعة، وإلا فالله كتب كل شيء حتى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، وتفاوت الناس في درجات الجنة وتفاوت الناس في دركات النار، كل ذلك مكتوب، كتبه الله عز وجل. الكتابة هي كتابة الله عز وجل للمقادير. اختلف العلماء في ما الذي يكتب، فقال بعض العلماء: يكتب كل شيء، يكتب كل شيء، وأن الله عز وجل يكتب كل شيء، وهذا هو الصحيح. وليست الكتابة مقتصرة على الطاعة على الذنوب والمعاصي، وإنما يكتب الله عز وجل كل شيء، لأن هذه الكتابة كونية قدرية، وأما الكتابة التي تكون في صحف الملائكة فهذه قال بعض العلماء أن الذي يكتب الطاعات والمعاصي، وبعضهم قال تكتب المباحات، وبعضهم قال يكتب كل شيء ثم يمحى ما لم يكن من الطاعة والمعصية، ما لم يكن من الطاعة والمعصية، لأن الحساب على ذلك. وأما الكتابة الكونية القدرية فإن الله كتب كل شيء، فإن الله كتب كل شيء وقدر كل شيء، حتى الأمور اليسيرة، كون الإنسان يرفع يده هذا مكتوب في القدر. رفع علي رضي الله عنه يده الشمال ثم رقم بإصبعيه السبابة والوسطى هكذا، فقال: والذي نفسي بيده إن هذا في القدر. يعني هذه هاتان الرقمتان في القدر، كل شيء في القدر، فهذا مقدر مكتوب عند الله تبارك وتعالى. مما يدل على عظيم علم الله وما كتب في اللوح المحفوظ أن الملائكة يسطرون الآن كل ما يقع منا من الذنوب والمعاصي من الكبير والصغير، فيعرض الملائكة الصحف التي كتبها الملائكة من واقع الأمر، من واقع الحال كما يقال، يعرضونها على اللوح المحفوظ فيجدونها موافقة تماماً لما كتب الله بناء على علمه السابق، حتى جاء في بعض الآثار يجدونها موافقة لا تخالف واواً ولا ياءً، يعني لو حرف واحد لن يختلف. وهذا دليل على عظم علم الله سبحان الله. انظر إلى هذه الخليقة، تنوعهم في الأرض منذ أن أهبط آدم إلى آخر رجل أو امرأة يكون على وجه الأرض، كم هي أعمالهم، كم تنوعها وانتشارهم في الأرض والبقاع على مر السنين، آلاف السنين، علمه الله عز وجل وسطره وكتبه بناءً على علمه السابق، وما سطرته الملائكة من واقع حال الناس فيجدونها مطابقة، لكن الحساب يوم القيامة لا يكون على ما سطر في اللوح المحفوظ، وإنما ما سطر في صحف الملائكة، ولهذا هي التي توزن، الذي يوزن يوم القيامة العبد وصحفه وعمله، هذه الأشياء التي توزن. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة. نحن نتدرج الآن في القدر، علم الله الأقدار قبل وجودها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك شاء الله أن يخلق هذه الخليقة على ما شاء وما قدر بحسب تفاوتهم في الأزمان والأماكن، وبحسب ما رزقهم ومنعهم ووهبهم وأعطاهم، والأرزاق كما قال العلماء ليست في المال فقط، الأرزاق في العلم، الأرزاق في الأخلاق، الأرزاق في الفصاحة والبيان، الأرزاق في قوى الأبدان، الأرزاق في الأولاد، الأرزاق في حسن المعاملة، الأرزاق في الحداقة، حسن التصرف. قدر هذه الأرزاق بناء على علم، وأعطى ومنع، وأمد في الأعمار وقبض من قبض في سن الشباب، في سن الطفولة، كل ذلك بناء على علم. فشاء الله أن يخلق هذه الخليقة بناء على علمه وعلى تقديره، فكل خلقه في الوقت الذي قدره فيه. وقد دل على هذه المرتبة قول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني لن تشاءوا شيئا في الوجود، ولن يوجد شيء بمشيئتكم إلا أن يشاء الله وجوده. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالمشيئة متقدمة على الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا، هنا المشيئة، أن يقول له كن فيكون. يخلق بكلمة كن، سبحان الله. يقول الناس أسهل ما يكون الكلام، يعني عندما يتحدث الرجل أنا فعلت وأنا فعلت، ليس العبرة بالكلام، العبرة بالأفعال. ولهذا يقول الحكماء: ليس العبرة أن تتحدث عن عملك، ولكن العبرة أن يتحدث عنك عملك. الكلام من أسهل ما يكون، ومع هذا فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، فيخلق أعظم فعل بأيسر وسيلة. أعظم فعل ما هو؟ الخلق. يقول شيخ الإسلام: والخلق أعظم الأفعال، ولا يقدر عليه إلا الله. والله لو اجتمعت الملائكة والإنس والجن كلهم في صعيد واحد على أن يخلقوا ذبابة أو نملة أو بعوضة ما استطاع. ولا تصدق الزنادقة الذين يقولون يتطور العلم ويستطيع الناس أن يخلقوا خلقا، كذبوا والله. نحن نعلم هذا بالشرع، الله خالق كل شيء. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما يستطيع أحد أن يقول خلقت نفسي، ولا أن يقول أنه وجد من غير شيء. فالخلق أعظم الأفعال، والله يقدر عليه بأيسر وسيلة، وهو الكلام. وأقل ما يتألف الكلام من حرفين، والله يخلق بأيسر كلمة وهي كن. قال بعض المفسرين: ما أن يقول الله كن فيتكلم بهذه الكلمة حتى يوجد هذا الشيء المخلوق، سبحان الله. فهذه هي المشيئة، هذه المشيئة كما قال العلماء، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد مشيئة إلا أن يشاء الله. قال شيخ الإسلام: وهذه المشيئة هي التي يقال فيها أو يقول الناس فيها: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأهل السنة يتوسطون في هذه المسألة بين طائفتين، بين القدرية والجبرية. القدرية يقولون ما شاء الإنسان أن يكون كان، فيقولون إذا شاء أن يطيع فبيده أن يطيع، وإذا شاء أن يعصي فبمقدوره أن يعصي، ويجعلون العبد مستقل بمشيئته وإرادته عن الله. يقابلهم الجبرية، قال والعبد ليس له مشيئة وليس له إرادة، وإنما هو مكان لما خلق الله فيه، مكان لما خلق الله فيه، كما يقال أمطرت السماء وسال الوادي ومات الرجل، فليست هذه أفعال لمن أضيفت إليه، وإنما هم أمكنة لوجود هذه الأفعال فيه. السيلان للماء كان في الوادي، الأمطار من الله أنزله، والسماء هي مكان لنزول المطر. الإنسان مات، والموت ليس هو فعل ذلك الإنسان، وإنما هو مقدر من الله، وأوكل ملك الموت بقبض الأرواح. فقالوا أفعالنا كلها مضافة إلينا على سبيل الإضافة المكانية، وأما الإنسان ليس له قدرة وليس له إرادة وليس له مشيئة، بل قالوا إنه كالورقة في مهب الرياح. الورقة هذه التي تحرك الرياح هل لها إرادة أن تنتقل من مكان إلى مكان؟ لا. فأهل السنة وصل يقولون العبد له مشيئة، لأن الله قال لمن شاء منكم أن يستقيم، هذه مشيئة العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعبد مشيئة لا تنفذ إلا بمشيئة الله، فرجع الأمر إلى مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهذه هي آخر المراتب التي تخرج منها هذه الأشياء المقدرة، من حيز التقدير إلى حيز الوجود. فعند ذلك يخلق الله عز وجل ما قدره من الذوات والأفعال. من الذوات يولد لفلان، من الذكور والإناث، كل ذلك مقدر في وقت شاء الله أن يوجد فيه. الأفعال أيضا مخلوقة، يخلقها الله في الوقت الذي شاء الله أن توجد فيه. دل على ذلك قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، كل شيء يشمل الذوات والأفعال، لأن الأفعال شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب، لمن شاء منكم أن يستقيم. فالاستقامة هي شيء لا يشاءها العبد إلا بمشيئة الله، فلا يوجد شيء في الوجود إلا بخلق الله له. يقابل الوجود، ما الذي يقابل الوجود؟ المعدوم. المعدوم لم يشأ الله أن يخلقه، والموجود قدر الله خلقه في الوقت الذي كان فيه. يأتي بعض المشغبين يقول هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق المستحيل؟ نقول وكيف عرفت المستحيل؟ المستحيل هو ما يمتنع وجوده، ما يمتنع وجوده، والمعدوم هو ما لم يوجد ولكن لا يمتنع. مثال ذلك أن يخلق الله للزوجين السليمين أن يخلق لهما الولد، هذا ليس بمستحيل، فالله على كل شيء قدير، ووجود الولد بالنسبة لهما معدوم قبل وجود الأولاد، وليس هو مستحيل. لكن أن توجد هذه الولادة من غير ما قدر الله أن تكون فيك، كأن تلد الصخرة، فإن هذا مستحيل. كيف كان مستحيل؟ لأن الله عز وجل جعل امتناع هذا الشيء، هو الذي قدر الممتنع أن يكون ممتنعا، وهو الذي قدر المعدوم أن يكون معدوما، وهو الذي قدر الموجود أن يكون موجودا، والله عز وجل على كل شيء قدير. فالممتنع مقدر من الله، وامتناعه قدر من الله. ومما يدل على قدرة الله أن يخلق مما هو ممتنع في العادة أن الله أخرج الناقة من الصخرة وخلق حواء من ضلع آدم، وخلق عيسى من امرأة بلا رجل. فانظروا إلى هذا التقسيم. الأصل في الخلق أنهم يخلقهم الله عز وجل عن طريق النكاح من الأب والأم، فخلقت حواء من رجل بلا امرأة، وخلق عيسى من امرأة بلا رجل، وخلق آدم من طين لا من رجل ولا امرأة، وخلق بقية الخلق من بني آدم عن طريق التزاوج. هذا مما يدل على قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء، فهو على كل شيء قدير، وقدرته بالغة، ولا يستطيع أحد أن يجعل لقدرة الله حد. إن الله على كل شيء قدير، لكن من حكمته لم يشأ أن يخلق المعدوم، من حكمته أنه لم يقدر للممتنع أن يكون موجودا، لأنه يخلق لحكمة، وكونه لا يخلق هذا لا يعني عجزه تبارك وتعالى عن خلقه، ولكن خلقه بحكمة ومنعه بحكمة وعطاؤه بحكمة، فهو حكيم عليم. ولا نتحكم على الله كما يقول المعتزلة، يقولون هذا واجب على الله وهذا ممتنع على الله، بل نثبت لله عز وجل ما دلت الأدلة على إثباته له سبحانه، وننفي ما نفى الله عن نفسه، ولا نعمل العقول في حكمة الله، لأن العقول قاصرة عن إدراك حكمة الله. هذه هي مراتب القدر. ما هي ثمرات الإيمان بالقدر؟ ثمرات الإيمان بالقدر كثيرة وكبيرة جدا. وقبل شهر أو قريبا منه نوقشت رسالة في ثمرات الإيمان بالقدر، وكنت اقترحت على الباحث هذا الموضوع، وأعددنا الخطة، وأثنى المناقشان على هذه الرسالة لما فيها من المعلومات، رسالة كاملة كتبت في ثمرات الإيمان بالقدر. فلا يمكن أن نأتي في عجالة كهذه على ثمرات الإيمان بالقدر، ولكن نقول أن الإيمان بالقدر هو المنظم لحياة الإنسان، هو المنظم لحياة الإنسان فيما يأتي ويذر، فيما يعطي ويمنع، فيما يقدم ويؤخر، فهو يسير إن استقام على طاعة الله في نظام بديع يجعل هذا الإنسان معتدلاً بين التسخط وبين الكسل. فبعض الناس اليوم يعتمد على القدر ولا يعمل، وهذا فعل كثير من الطوائف من المتصوف وغيرهم، يقولون نحن أمرنا بيد الله، إن شاء الله للشيء أن يكون كان، ولا يبذل سببا ويعتمد ويتكل على القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا الحديث لما سئل أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا أفلا نتكل وندع العمل؟ قال لا، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالمسلم متوسط بين حال أهل الكسل وبين من يدعي أنه قادر على فعله، وهذا مسلك القدرية. الإيمان بالقدر له ثمرات عظيمة. أول هذه الثمرات إدراك المؤمن عظمة الله وعظمة علم الله وعظمة مشيئة الله وعظمة خلق الله عز وجل، فإذا عرفت أن هذا الكون قبل وجوده علمه الله قبل أن يوجد، وأحصى كل كبير وصغير، وكل ذلك مسطور في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، تعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وتعلم عظمة الخالق، وأن علمه لا يمكن أن يقاس بعلم مخلوق. هذا العلم للمخلوق يتعلم اليوم وينسى غدا، يحفظ المسألة وينساها، يتكلم بالعلم وينسى. لهذا ذكر العلماء: من حدث ونسي يحدث بالحديث ثم يقول لم أحدث به. فالله منزه عن النسيان ولا يعرض له النسيان، وكل ما يقع في الوجود فهو في علم الله، دليل على عظمة علم الله عز وجل. من ثمرات الإيمان بالقدر إدراك المؤمن لعظيم حكمة الله. سبحان الله، لو تأملت أن الله عز وجل كيف أنه قسم الأرزاق وفاضل بين الناس في الدنيا وفي الآخرة تدرك حكمة الله. لو خلق الله عز وجل الناس كلهم أغنياء ما وجدت من يخبز لك الخبز، وما وجدت من يقود لك السيارة، وما وجدت الخادم الذي يخدمك في بيتك. لو كل الناس كانوا أغنياء لتعطلت المصالح، هذا دليل حكمة الله. ولو كان الناس كلهم فقراء لتعطلت المصالح، ولو كان الناس كلهم علماء لبغى بعضهم على بعض ولتحاسدوا، ولكن جعل الله التفاوت بين الناس، يعطي ويمنع. بينما الرجل في عنفوان قوته، ولا أقصد القوة البدنية، قوة علمية، وإذا به يلحن لحنا جليا في الفاتحة، لتعلم أن التوفيق بيد الله. وهذا حصل لأحد الأئمة القراء، فإنه قرأ الفاتحة ولحن فيها لحنا عظيما، فكان خلفه أحد الخلفاء قال: يا أبا فلان، أهي قراءة؟ قال: لا والله، ولكني أخطأت. ثم قال: إنه العجب. حتى يعلم الناس، يكون الرجل في أقوى ما يكون وإذا به سقط فمات، يكون العلم في صدر الرجل وإذا به يذهب وينسى. يرزق الرجل الذرية وإذا بهم يأتيه حادث تذهب الذرية بأكملها. ليعلم الناس أن الله مدبر لشؤون خلقه وأنه حكيم عليم. يكون الرجل فقيرا وإذا به أغنى الأغنياء وأعظم الأثرياء، يكون غنيا فيفقره الله. حتى يعلم الناس أن هذه الأسباب ليست كل شيء، فالله يعطي ويمنع. ومن هنا ندرك حكمة الله، وأن الله عز وجل هو المتفرد بتدبير شؤون خلقه. من ثمرات الإيمان بالقدر أن يعلم العبد فقره لله، وأنه فقير لله في كل شيء، في هدايته، وفي ثباته على دينه، وفي رزقه، وفي سائر أموره. يدل على هذا الأمر العظيم الذي يغفل عن كثير من الناس أن الأنبياء والرسل مع ما رزقهم الله من العلم والهداية وشرفهم به من الرسالة يسألون الله الثبات على الدين. يدعو إبراهيم الخليل إمام الحنفاء فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اليوم إذا تكلمنا في التوحيد وألقيت الدروس في التوحيد غضب بعض المسلمين. لماذا؟ قال: والله كأن كفار قريش يرددون التوحيد ونحن بحمد الله موحدون، وكأننا كفار، كأننا مشركون. غفل هذا المسكين عن حاله وجهل ربه، ولم يدري أن الكثير ممن هداه الله للتوحيد ارتد عنه. ولهذا كان الأنبياء يخشون من هذا الأمر. لو كان الآن مقياس الأمر على ما فيه الإنسان، الإنسان يدري عن نفسه هل هو محسن أو مقصر، لكن ما في غد، ما هي حالك وما حال قلبك؟ قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، لا تدري ما الذي سيحصل لك في غد. يوسف الصديق يدعو يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هل لأحد بعد ذلك أن يغتر بعمله أو بعلمه أو بطاعته بعد هؤلاء الذين يسألون الله الثبات؟ هذا القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن. لا تقل علمت فلا أجهل، لا تقل اهتديت فلا أضل، ولا تقل أنا مطيع تجاوزت القنطرة، لا، حتى تموت. الإنسان محتاج إلى الله في علمه، وقل رب زدني علما. وجاء في حديث معاوية في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يفقه في الدين. الأمر كله بيد الله، فأنت فقير لله في هدايتك، في ثباتك على التوحيد، في طاعتك لله عز وجل. وهذا يتولد من خلق آخر، ما هو؟ التواضع. أن تتواضع لله، إن كان قد من الله عليك بمنة، هداك الله، علمك الله، أغناك الله، رزقك صحة، هذا يوجب أن تتواضع، لأنك تعلم أن هذه القوة ليست منك. الله هو الواهب، هو الذي أعطى، من أسمائه الوهاب، يعطي ويمنع، فأنت متفضل عليك. المتفضل عليه يفتخر أم يتواضع؟ يتواضع، بل هو منكسر أمام صاحب النعمة الذي أنعم عليه. لو أعطاك رجل مالا كثيرا فهل ترفع رأسك أمامه وتفتخر بمالك، أم أنك تطأطئ الرأس لأنك تعلم أنه صاحب النعمة؟ فكيف برب العالمين الذي أسدى إليك هذه النعمة؟ فهذا مشهد القدر ومشهد قدرة الله على العباد يستوجب التواضع. كل ما عندك هو من الله. قال موسى: يا ربي إن بلغت رسالتك فمنك، وإن ذكرتك فمنك، وإن شكرتك فمنك، فمتى أبلغ شكرك؟ قال الله عز وجل: الآن بلغت شكري. قال العلماء: بلوغ الشكر أن تعلم عجزك عن شكر الله، لأنك ما تفعل شيء إلا ولله عليك منة فيما فعلت. تقوم الآن تصلي ركعتين شكر لله، من الذي وهبك الإرادة أن تصلي؟ ومن الذي أقامك؟ ومن الذي أسجد وجهك؟ الله. ختمت الركعتين قلت: سأشكر الله على الركعتين، أتصدق. من الذي وهبك المال؟ من الذي أعطاك الإرادة؟ من الذي سخر لك الفقير لتعطيه؟ هي من الله. إذن لن تدرك شكر الله عز وجل. من ثمار الإيمان بالقدر تجنب الحسد والعياذ بالله. الحسد داء خطير. الحاسد يغفل عن القدر، لأن الحاسد ينظر إلى ما عند فلان، لما أعطاه الله وحرمني، فيحسده ويناصبه العداء، وما علم هذا المسكين أن هذا العبد متفضل عليه، الله هو الذي وهبه ومنعك. ولكن لو نظرت إلى حالك ستجد أن الله أعطاك ما منعه وأعطاه ما منعك، فلا تنظر إلى جانب، لا تقل هو غني وأنا فقير، قد تكون أنت في هداية وهو في ضلال. لا تقل هو في صحة وأنا فقير، قد تأكل ما تريد من الطعام وهذا الثري لا يستطيع أن يأكل قطعة لحم، ولو شرب كأس من الشاي محلل ربما مات. فليس العبرة أن يكون في يدها المال، العبرة أن تستفيد من المال. وسبحان من أعطى الأموال وحرمهم الانتفاع بها، وسبحان من أعطى العلم وحرم المحروم أن ينتفع بعلمه. رجل يعلم العلم يتحدث به وهو عليم اللسان، لكن يحرمه الله العمل بعلمه، لتعلم أن الله على كل شيء قدير. الإيمان بالقدر يستوجب الخوف الشديد من الخواتيم، لأنه جاء في الحديث وإن الرجل، حديث عبد الله بن مسعود، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. شيء مخيف، لا تدري ما الذي سطر لك في اللوح المحفوظ. كان مالك بن دينار الإمام المعروف يقوم الليل ويقبض على لحيته يقول: يا ربي، أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في الجنة فثبت، وإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. لا تدري ما الذي سطر لك. قال ابن رجب رحمه الله: قلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، والجاهلون لم تتعلق قلوبهم إلا بواقعه، إذا استقام ظن أنه من أهل الجنة، وإذا عصى استحوذ عليه الشيطان ويأسه من رحمة الله وقال أنت من أهل النار. هذا يتنافى مع من يؤمن بالقدر، ليس هناك شيء محتوم، كل شيء قدره الله عز وجل قد جعل لك مخرجا، إن عصيت فلك مخرج أن تتوب. لا تقل أنا قدر الله علي أن أكون عاصيا، قدر الله علي أن أكون جاهلا، ابذل السبب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عن القدر وأمرنا ببذل السبب. هذا حال المؤمن. الإيمان بالقدر يستوجب مداومة الطاعة. لماذا؟ لأننا نعلم أن من أسباب التوفيق طاعة الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. ونعلم أن سبب الزيغ والانحراف والردة والعياذ بالله الذنوب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا في جوارحهم، زاغوا في أبصارهم، زاغوا في أقدامهم، زاغوا في فروجهم، زاغوا في تصرفاتهم، أزاغ الله منهم ما لا يملكون وهي القلوب. كثير من أصحاب الذنوب يأتي ويبكي بين يدي المشايخ، يقول: لا أجد لذة العبادة، لا أستطيع أن أكمل صلاة وأنا خاشع، لا أستطيع أن أترك الذنوب. يظن أن الحل بيد المشايخ، الشيخ ليس بأيديهم شيء، رجع إلى الله، تضرع إلى الله. رجل من الصالحين، وهذه القصة ذكرها ابن رجب في كتاب له، يقول: داومت العبادة سنين طويلة فلم أجد لذة العبادة، يقول: ثم مررت يوما في الطريق بطفل أغلقت أمه الباب دونه، فأخذ يطرق الباب ويبكي. تسمعون وترون هذا الحدث كثيرا، لكن من الذي يتعظ منه؟ لا نكاد نتعظ. طفل يبكي أمام باب موصل، قد يقال لهذه المرأة: اتق الله، ارحمي هذا الطفل. لكن هذا الرجل، وهذا دليل أن الموفق ينتفع بكل شيء، فسمع هذا الطفل وهو يقول لأمه: يا أمي، إن أوصدت الباب دوني من يفتح لي؟ إن طردتيني من يؤويني؟ إن لم تفتحي لي من يفتح لي؟ يقول: فتذكرت تضرع العباد بباب رب العالمين، وأنه لا مسلك إلا أن يفتح الله لك. يقول: فأخذت أتضرع إلى الله فوجدت لذة العبادة. كان هذا الرجل يعبد الله بعبادة الذي يظن أنه من العباد الصالحين. الشيطان ينفخ في الإنسان حتى يأتيه ويقول: أنت من السابقين المقربين. يدعو الله لكن لا تدمع عينه، لا يكاد يندم على معصية، يظن أن ذنوبه مكفرة وأنه من السابقين الصالحين، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهذا ليس هو العابد. العابد من جمع بين الخوف والرجاء، العابد من استشعر فقره لله. ولهذا ما نال هذه المنازل من نالها إلا بالتضرع والتذلل لله. هذا أبو بكر أفضل رجل في الأمة بعد نبيها، يقول: ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن. وهذا عمر ثاني رجل من الصحابة يمرخ خده في التراب ويقول: ويل لعمر إن لم يغفر الله له. وهذا عثمان يقول: وددت لو أني كنت كبشا فأخذني أهلي وذبحوني وطبخوني وأكلوا لحمي وشربوا مرقي قبل أن أقف في موقف بين الجنة والنار، ما أدري إلى أيهما أكون. وهكذا بقية السلف كلهم يمقتون أنفسهم لما علموا من هذه الأمور، أثرت فيهم هذه المسائل. عرفوا القدر، عرفوا أن الأمور بالخواتيم، علموا أن الأقدار مسطورة ولا يدري الإنسان بما يختم له، فتواضعوا لله، تواضعوا للمسلمين، ولم يزالوا في خوف من سوء الخاتمة، ولم يزالوا في تضرع لله عز وجل، فاستقامت حياته. الكلام عن آثار الإيمان بالقدر يطول ويطول، ولكن هذه عجالة وتذكير ببعض هذه المسائل على سبيل التذكير وليس على سبيل الاستيفاء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.